هو أوحى الله سبحانه وتعالى بما قالوه وبما سوف يقولونه. ولذلك جاءت الآية سيقول في المستقبل، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قولهم قبل أن يصل إليهم، فلما وصل إليهم كان كذلك، وقع فعلا ما أخبر به الله سبحانه وتعالى. والمخلفون جمع مخلف، وهو المتروك في المكان خلف الخارجين من البلد، مأخوذ من الخلف، وضده المقدم. فالمقدم يكون للأمام، والمخلف الذي يترك في المكان خلف الخارجين من البلد. فيقول لك المخلفون من الأعراب، والأعراب في المشهور هم سكان البادية من العرب لا واحد له، أي فيقول لك المتروكون الغير خارجين معك معتذرين إليك، شغلتنا عن الذهاب معك أموالنا وأهلنا، إن لم يكن لنا من يقوم بحفظ الأموال والأهل ويحميها عن الضياع. ولعل ذكر الأهل بعد الأموال هو من باب الترقي، هذا من باب الترقي من الأدون إلى الأعلى. لماذا؟ لأنه لا شك أن حفظ الأهل عند ذوي الغيرة أهم من حفظ الأموال، فهذا ترقي من الأدنى إلى الأعلى. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني استغفر لنا الله تعالى ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث لم يكن عنك تكاسل في طاعتك، وإنما كان ذلك الداعي وهو أننا خشينا على أموالنا وأهلنا. يقول الله سبحانه وتعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا هو النفاق المحض، أن يتغير اللسان والقلب، فكلامهم خارج من طرف لسانهم غير مطابق لنا في القلوب والجنان. وهذا الكذب المخرج بقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا يعني الكذب راجع لما تضمنه الكلام من الخبر عن تخلفهم أنه لضرورة، هذا كان كذبا منهم أنهم تخلفوا لأجل ضرورة داعية إلى التخلف، وهي القيام بمصالحهم التي لا بد منها وعدم أن يقوموا بها لو ذهبوا هم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث استنفرهم. كذلك فاستغفر لنا، هذا يتضمن اعترافهم بأنهم مذنبون، وأيضا يرجع إلى أن دعاءه لهم يفيدهم فائدة لازمة لهم. فإما يعني أن الكذب هو قولهم استغفر لنا واضح، أو لأن حالهم يعني لا يطابق الواقع بحسب الاعتقاد. قال ابن كثير فاستغفر لنا ذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد، يعني ليس على سبيل أنهم فعلا راغبون في استغفار النبي عليه السلام لهم حتى يعود عليهم بالعفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو تقية ومقانعة. استغفر لنا وضع هذه تقية ومقانعة، لكن في الحقيقة هم لا يقولون ذلك على سبيل الاعتقاد. قال القاسبي قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم تكريم لهم في اعتذارهم، وأن الذي خلفهم ليس بما يقولون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إذن هذا الاعتذار الذي يدعونهم كاذبون فيه، والذي خلفهم ليس قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا، وإنما الذي خلفه هو الشك في الله والنفاق. كذلك أيضا طلبهم الاستغفار فاستغفر لنا ليس بصادر عن حقيقة، لماذا؟ لأنه صادر بألسنتهم بغير توبة منهم ولا ندم على ما سلف منهم من معصية التخلف، وفيه إيذان بأن اللسان لا عبرة به ما لم يكن مترجما عن الاعتقاد الحق. قال تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدم، وهو العليم بسرائركم وضمائركم، وإن صانعتمونا وتابعتمونا. ولهذا قال بل كان الله بما تعملون خبيرا. وقال القاسمي أي لا أحد يمنعه تعالى من ذلك لأنه لا يغالبه غالب، إشارة إلى عدم فائدة استغفاره لهم مع بقائهم على كذبهم ونفاقهم، ولذا هددهم بقوله بل كان الله بما تعملون خبيرا أي سيجازيكم عليه. فقوله تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا إن أراد بكم ضرا قيل يعني ضرا يعني أمرا يضركم كهزيمة أو غير ذلك أو أراد بكم نفعا أي نصرا وغنيمة. وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول الألوسي وحاصل معنى الآية قل لهم إلا أحد يدفع ضره ولا نفعه تعالى فليس السبل بالأهل والمال عذرا فلا ذاك يدفع الضر إن أراد الله عز وجل ولا مواجهة العدو تمنع النفع إن أراد بكم نفعا. يعني هذا الجواب جامع لأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا يعني هل إذا بقيتم في أموالكم وأهليكم خشية ضياعها إذا أنتم نفرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا التكلف يجلب لكم نفعا؟ كلا، بل لو أراد الله أن ينزل لكم الضر وبأهليكم وبأموالكم وأنتم في وسطهم لما رد قضاء الله سبحانه وتعالى أراد. كذلك أنتم تظنون أن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام يضركم بهزيمة أو بقتل أو بنحو ذلك، فلو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يقدر نصرا وغنيمة فلا رد لقضائه مع أن الظاهر فيما تحتمون أنه خروج إلى هلكة. فهذا هو المعنى فلا أحد يدفع ضر الله ولا نفعه فليس السبل بالأهل والمال عذرا فلا ذاك يدفع الضر إن أراد الله عز وجل ولا مغافصة العدو تمنع النفع إن أراد بكم نفعا. وهذا كلام جامع في الجواب فيه تعريض بغيرهم من المفسرين وبجلالة محل المفسرين. ثم ترقى سبحانه وتعالى إلى ما يتضمن تهديدا في قوله بل كان الله بما تعملون خبيرا يعني بكل ما تعملون خبيرا فيعلم سبحانه تخلفكم وقذفكم فيه ويجازيكم على ذلك. هذه الآية الكريمة فيها فن معروف عند علماء البيان معروف لدى اللف والنفس هذا فيها لف هذه الآية فيها لف تسبق أن أخرج إيه يوم الثلاثاء أول أمس في تفسير سورة الفرقان. أما اللف والنفس فهو أن يذكر شيئا أو أشياء إما تفصيلا بالنص على كل واحد أو إجمالا بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ثم يذكر أشياء على عدد ذلك كل واحد منها يرجع إلى واحد من المتقدم ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. لماذا؟ لأنه يؤمن النفس. فاللف والنسر الإجمالي مثلا كقول الله سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هنا لف فأين النفس لما تنشرها بقى نقول إيه بقى طبعا قبل ذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني قائل ذلك يهود المدينة ونصارى نجران. هل معنى ذلك أن أهل الكتاب انتأموا مع بعض وانتحموا وتوحدوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا؟ هل هذا هو المراد؟ هل هذا رأيهم في بعض؟ طيب الدليل؟ أيوه نعم هذا هو الدليل الآية وقالت اليهود ليس في النصارى على شيء وقالت النصارى ليس هو في الرحل نقول لهم إيه؟ كلاكما محق كلاكما على حق يعني هم هؤلاء صادقون وهؤلاء صادقون. اليهود حينما قالوا ليس في النصارى شيء نقول لهم انتم صادقون ونطقتم بالحق فليس اليهود على شيء واليهود لما قالوا ليس في النصارى على شيء نقول لهم صدقتم فليس في النصارى ايضا على شيء وكلاكما ليس على شيء. فهم رايهم في بعضهم البعض انهم كلهم يعني فاليهود قالوا ايه لما يعني اذا كان هنا في الايه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ففي هنا إجمال في اللف أين اللف المجمل فقالوا حرف الواو في إجمال هنا حرف الواو واضح؟ مين اللي قال؟ أيوة يبقى كل فعل. فإذا هو في نفس مجمل في حرف الواو، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لكن حينما نريد أن ننفر ما لفته الواو ونفرد الكلام نفصل نقول إيه؟ وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى، وإنما سوغ الإجمال في النفس. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى أجمل هنا في هذا اللفظ؟ إيه الحكمة أن الله أجمل في هذا اللفظ؟ سوغ الإجمال في اللفظ ثبوت العناد بين اليهود والنصارى. كان يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة، والدليل الآية التي بعدها وهي قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وطبعا كلاهما محق. فوثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن النفس. إذا الإجمال هنا في الواو جائز ليه وسائغ ليه؟ لأن النفس مأمون، لأن العاقل إنسان العاقل الذي يعي الكلام الذي يقرأه في القرآن الكريم يفهم أن وقالوا مجمل يعني هنا إجمال في النفس في هذه الواو، لأن الشخص العاقل يستطيع أن يرد كل قول إلى فريقه ويؤمن النفس. فلا يتصور ان واحد هو بيقرا الايات خاصه لما يراعي السياق في الايه التي بعدها مباشره او قريبه منها جدا، لان يكون هم الاثنين اتفقوا ان ستدخل الجنه تكون يهودي او نصراني. لا، ده اليهود قالوا لا يدخل الجنه الا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لا يدخل الجنه الا من كان نصراني. فهذا انموذج من نماذج الايه؟ يعني الاجمال في النفس. ممكن يعني يكون الاجمال في النثر لا في النفس، يعني يؤتى بمتعدد ثم بلفظ يستمر على متعدد يصلح لهما، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. دي نفس. ثم اتى النفس بقوله: من الفجر، من الفجر، على قول ابي عبيده: ان الخيط الاسود اريد به الفجر الكاذب لا الليل، حتى يتبين لكم الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فالفجر الكاذب هو ايه؟ الخيط الاسود. واضح؟ فكل الامثله كلمه من الفجر نشر في قوله ايه؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، يعني الفجر الصادق من الفجر الكاذب، لان كلاهما فجر. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالاجمال. اما في حاله التفصيل فهو قسمان: احدهما ان يكون على ترتيب اللفظ كقوله سبحانه وتعالى: جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. جعل لكم ترتيب ايه؟ الاول الليل وبعدين النهار، ثم قال لتسكنوا فيه وقال ولتبتغوا من فضله. طيب السكون راجع الى الليل، والابتغاء راجع الى النهار. واضح؟ فهنا الاجمال اتى على على ترتيب الايه؟ على ترتيب النفس. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا بالفضل. واضح؟ هذا في الترتيب. وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. وقال تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محكورا. طيب اللوم راجع الى تقعد ملوما محكورا، اللوم راجع الى البخل. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، ومحكورا راجع الى الاصرار. ولا تبسطها كل البسط فتقعد محكورا، لان معناه معنى محكورا منقطعا لا شيء عندك. كذلك قوله تعالى: الم يجدك يتيما فاوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. ثم قال: فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. فقوله تعالى: فاما اليتيم فلا تقهر، هو راجع الى قوله: الم يجدك يتيما فاوى. وقوله: واما السائل فلا تنهر، راجع الى قوله: ووجدك ضالا فهدى. اقصد واما السائل فلا تنهر، نعم. لا، ترتيب اللي هنا احنا قلنا هنا في ترتيبين وعلى الترتيب. انا عارف ليه انت قلت كده، هقول لكم الاول: الم يجدك يتيما فاوى،

أشد من ذلك، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم. الظن اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم. كلمة الظن استعمل يعني أكثر من استعمال، أحيانا تستعمل بمعنى اليقين. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يظنون يعني يوقنون. قال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله، كم من فئة قليلة إلى آخر الآية، فهذه بمعنى اليقين. قال تعالى ألا يظن أولئك، هذا نهاية في ذمهم، المقصود هنا اليقين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا نهاية في ذمهم، لأن معناه ألا يكون منهم ظن لذلك، تنبيها على أن أمارات البعث ظاهرة. كذلك قال تعالى إني ظننت أني ملاقي الحسابين، إني أيقنت، فظنوا أنهم موافعوها، هذا أيضا يقين. وقال دريد بن مخفلة فقلت لهم ظنوا بألفي مجدد فرأتهم في الفارسي المسربي، يعني أيقنوا. وقوله تعالى وظن أنه الفراق، يعني أيقن أنه الفراق، أي فراق الدنيا والأهل والمال والولد، وذلك حين عاين الملائكة، فراق ليس يشبهه فراق قد انقطع الرجاء عن التلاقي. إذن أصل الظن وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد المعتقدين، وقد يوقع موقع اليقين كما في الآيات التي يعني ذكرناها. قوله تبارك وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاقل، ولا عاقل مؤمن لكن كسول، واضح ثلاثة مخلفين في غزوة تبوك، ولا بل ظننتم يعني لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاقل، وإنما هو تخلف نفاق، وهي أشد من المعاصي، تخلف نفاق، أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل سأفتهم وتستفاد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخجر. وقال القرطبي وذلك أنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكل ترأ لا يرجعون. هؤلاء المنافقون قالوا إيه؟ هؤلاء العرب قالوا إن محمدا وأصحابه أكل ترأ لا يرجعون. ما معنى أكل ترأ؟ هذه كلية عن إيه؟ عن أكلت رأس، يعني أكلت رأس لو القلة، هذه كناية عن القلة، يعني ما يعني كفيهم رأس واحدة، لو اجتمع يأكلوا رأس واحدة يعني شاة واحدة مثلا فأكلت رأس، يعني تكفيهم رأس واحدة، كناية عن قلة العدد. فهذول ذهبوا راحين يقبلوا مين؟ راح يقبلوا الحديث وقريش وثقيف وكذا وكذا، سوف يستغفرون لهم ويقضوا عليهم قضاء، ولا يبقى واحد منهم فقط يخبر عنهم، حتى واحد مش هيقدر ينجو. فكما كنا مقبل هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وسوء ظن يعني بحماية الله لدينه، لأن هذا لا يمكن أن يقع عبرا، لا يمكن أبدا أن يتصور أن المؤمنين يستأصلون بحيث لا يبقى الإيمان والإسلام بقي، هذا لا يقع أبدا أبدا. فلذلك هذا هو ظن السوء الذي عيره الله سبحانه وتعالى به. فهم قالوا إن محمد وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون، يعني هم قليل يتبعهم رأس واحد. وقال أن ذهب الألوسي إلى أن الإبهام الذي في قوله تعالى بل كان الله بما تعملون خبيرا، بما تعملون أبهم ما الذي يعملون، ما الذي قالوه، فهذا الإبهام أوضح في الآية التي تليها بل كان الله بما تعملون خبيرا، ما هو هذا الذي كانوا يعملونه والذي كان الله به خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم أن لن ينقلب، أي لن يرجع من ذلك السفر الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أي عشائرهم وذوي قرباهم أبدا، بأن يستغفره المشركون بالمرة، فحسبتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ما يصيبهم، فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة. والأهلون جمع أهل، وجمعه جمع السلامة، يعني إيه جمع السلامة؟ ها؟ أيوة ملحق بجمع المذكر السالم، جمع جمع السلامة على خلاف القياس، طبعا لأنه ليس علم ولا صفة من صفات من يعقل. الشاهد من الألفية ورفع بواول وبيجر ومصدي سالم جمع عامر ومبلدي وتبه غين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون، فهو ملحق بجمع المذكر الثالث. نعم بالمرة يعني قبل أتكلم على الأعراب أهلين هذه وأنا أجد بالشاهد حتى أذكركم بهذا الأمر. يعني المهم جدا الإنسان إذا يعني يتقن اللغة العربية والنحو، هذا شيء أساسي جدا. أنا إن شاء الله في المية يعني عام في وقت أول فرصة نتكلم عن موضوع أهمية اللغة العربية. اللغة العربية في خطر شديد، والاهتمام باللغة العربية أمر يعني واجب مقدس، لأن لا إسلام بدون اللغة العربية، ولا عربية بلا إسلام. فالذي نريد أن نقوله يعني أن الفهم باللغة العربية مهم جدا. يعني الواحد إذا قرأ الواحد مثلا يكون بحث كبير وعمل كبير، لكن متى أنا تعرف أنه مثلا يعني ينصب الفاعل أو يمر المفعول؟ أنا نفسي ثقة تحتاج تماما فيه. أنا أقول لو كان مش عارف يضبط الفعل والفاعل والجر والمجرور، هيستطيع أن يضبط الأحكام الشرعية ويفهم الأصول حق ثانية. خاصة إذا إنسان يعني يسيء في تطبيق قواعد اللغة العربية، وإنسان يسيء فهم الكلام، لأن عرفنا له أهمية قصوى في فهم كلام الناس، فقد يقع في ظلم. وأنا أذكر لكم مثالا لهذا الظلم. أحد إخواننا الأفاضل السلفيين ألف كتابا اسمه الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، من قديم من مدة بعيدة. هذا الأخ الفاضل لما جه يتكلم على الجماعات، راح جه يتكلم على الإخوان وجاب ذكر الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى، فقال هذه العبارة: وقد تنكر يعني صاحب الضلال لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. طيب أنا الذي أسأل الآن وانتبهوا، من الذين يضمهم الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى هنا في السياق ده؟ من الذين يضمهم؟ هل هو يضم المعتزلة فقط أم يضم المعتزلة وأهل السنة أيضا؟ أعيدوا العبارة، أعيدوا العبارة وأنت لا تتريثون. أيوة أيوة. طب واحدة واحدة بقى عشان كلهم يسمعونا. يقول: وقد تنكر أي صاحب الضلال لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. يبقى الأستاذ سيد يظن مين؟ تفضل. طيب يظن، أنا عايز أسأل سؤال واضح، هل يفهم من هذا أنه يظن أهل السنة؟ هذا هو السؤال. ولماذا؟ أحسن سباك الله خير. هذا خلاص الكلام، يعني شوف أهمية الإنسان يكون فاهم من هذه الأمور البسيطة تؤثر قد إيه. فهو هنا طبعا الجناية مش إن هو بس أخطأ في فهم كلام الأستاذ سعيد رحمه الله، الجناية إن هو أنت لما تقرأ السياق في ظلال القرآن تجد السياق ما فيهوش نفي للرؤية أبدا، بالعكس يثبت الرؤية. ولكن الإنسان لما يكون ساعات نفسه يغلط واحد: فرصاص من أحببته ذهبوا، وذهبوا من لم ترضى عنه رصاصه. فقد يتدخل الهوى ومذهب الإنسان الذي يتعصب له في حكم على الشخص ويتمنى له إيه الغلط، يعني كما يقولون. فهنا شو بيقول؟ بيقول: إذا فقد كان ضائعا ذلك الجبر الطويل. كلمة إذا توحي أن في سياق كلام ابن كثير من جد نفس الكلام ده، لأن هذا السياق يثبت أنه يثبت الرؤية لا يمكنها. واضح؟ إذا فقد كان ضائعا ذلك الجبر الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم. يبقى هنا بيذم مين؟ المعتزلة فقط، هو لا يهاجم أهل السنة. بيقولوا للمعتزلة فتحوا بابا للجدل، شغلوا به أنفسهم عن العلم النافع، وشغلوا أيضا معارضيهم من أهل السنة الذين اضطروا أن يعارضوهم ويردوا عليهم ويبطلوا مذهبهم، ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. هذا الأصل سمحه الله يرد بقى على هذه الفقرة ويقول إيه: من هذا الفرد يتضح أن سيد لا يعتقد في هذه المسألة. يعني لحن ثاني، يعني إذا مش عارف تثبت الفعل المفعول وتهاجم الناس من غير ما تقول سيد، برضه يقول سيد أن سيدا، انتبه يا أخي، يعني الفطر الابتدائي يعرف عنها. فالمفروض انت ما تهاجمش الناس الا وتكون حتى متقن على الاقل اساسيات اللغه العربيه. فيقول لك: من هذا القول يصدق لنا ان السيد لا يعتقد في هذه المساله عقيده اهل السنه فضلا عن المعتزله. ده هي المساله يا ابيض يا اسود، يا يعتقد في الرؤيه يا ما اعتقدش. فالمعتزله لا ينفون الرؤيه واهل السنه يثبتون لها. فلما انت تقول ده هو بيهاجم الاثنين، واضح يعني الذي اعتقد انه يرى ولا اعتقد انه لا يرى، طيب ما ايه بقى منزله بين المدرجين؟ ما هذا سوء فهم منك انت. فلا شك ان هذا ظلم واضح وتجنن بين، لان اذا رجعت الظلال الجزء الثامن صفحه 382 يتضح تماما انه رحمه الله تعالى يثبت الرؤيه ويعتقد فيها عقيده السلف الصالح. فاوتي هذا المنتخب بسبب قله علمه باوليات قواعد النحو، واقع قتل من هذا الرجل ويجي يتلقف منه هذا الكلام طلب الصغار ويظنوا اللي كفر واللي بدع واللي يسلم والاشياء التي نراها. فاذا يعني هذه وقفه عابره استطراديه لما هي اهميه الانسان يحكم اللغه العربيه جيدا، لانه اذا لحن في مثل هذه الامور البسيطه تفقد الثقه في كلامه، لان اللي كان لسه مش عارف بديهيات اللغه العربيه اوليات النحو وهذه الاشياء ما بنقدرش نتكلم في الشرح خالص، لأنه سوف يستعد على الله الكاذب حين يفهم الحديث والآيات فهما معوجلا، لأن النحو له تأثير في غاية الخطورة على فهم النصوص، وهذا موضوع طويل لا نطيل فيه يعني أكثر من هذا. نعم الله يكرمك، الله يكرمك، حضرتك تيجي تفيدنا فيه. الله يكرمك، الله يكرمك. طيب مسألة ثانية برضه لها علاقة بالآية التي نفسرها: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. عايز أختر من ذات الأذكياء يقول إن الآية دي لها علاقة بنفس موضوع الرؤية، يعني هو رؤية الله الأخيرة اللي إحنا استطردنا بإذنها كده يعني حديث جانبي. لا، الآية دي لها علاقة بموقف أهل السنة أو استدلال أهل السنة في قضية الرؤية. افتكروا من الناس من إيه؟ طب نبدأ نشوف كده كم واحد عارف. في حاجة هنا لها علاقة ببحث إثبات رؤية الله في الآخرة في هذه الآية. أنا بقول دائما الفكر بصحة الكتاب: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ثلاثة عليك أول لحظة خلاص كده أنت فهمت المثال أحسن كده كده. طبعا هنا بحث يبحث علماء أهل السنة في مسألتين، أو خلينا في مسألة واحدة مثلا تبحثون في القتل القاتل النفس، خلينا في موضوع الرؤية فقط. الاستدلال هنا بأن كلمة لن هي تفيد النفس في المستقبل، لكن هل تفيد التأبيد أم لا تفيد التأبيد؟ واضح؟ فهذه الآية ظاهرة في أن لن ليست للتأبيد، في أن لن ليست للتأبيد. كيف؟ أيوه، كلمة أبدا، لأن لو كانت لن لوحدها تفيد التأبيد لما قال أبدا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم. واضح؟ فإذا كانت تفيد النفي لن لوحدها تفيد التأبيد لما قال أبدا. واضح؟ فلما قال أبدا دل على أن النفي أن لن لا تفيد الإيه؟ النفي باثنين. يذكر المشاهد ابن مالك شاهد هذه المسألة: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجد وسواه فاعبدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجد وسواه فاعبدا، يعني ارفض هذا المذهب وتمسك بالمذهب